تلك Thank you.

وسلم أسماء مكة البلد الحرام وأعطاه الله بالعرض والفتح. Thank you. كده هنبتدي اهو تعريف كان النبي ابو علي نعم يا مولانا نصلح حالنا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا What حبيبي جمال الله أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ سيدنا الله يفتح عليه نصلح حال الله سليم مجيدة أول الشغل ده أول الشغل سليم سليم يا مولانا بيك Thank you. محمد. السلام. كمان يا عم بالأول ثاني. ما وجدت حيني بينهما وزخ لا يبغيان لأني آلاء ربكما تكذبان. حياة النبي يا شيخ، حياة النبي.